مثل لهؤلاء ومثل لهؤلاء، وفيها أيضا تقرير التوحيد وأركان الإيمان وتسلية النبي صلى الله عليه وسلم وتقوية الدين. يقول ربنا جل وعلا في أول سورة: بسم الله الرحمن الرحيم، حميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. حميم، تنزيل الكتاب، أي هذا تنزيل الكتاب من الله، الله عز وجل هو الذي تكلم به وهو الذي نزله. العزيز، وهو سبحانه وتعالى عزيز إذا انتقم من أعدائه، وعزيز إذا انتصر لأوليائه، والحكيم الذي حاكم ومحكم وحكيم جل وعلا، من الله العزيز الحكيم. فما ظنك إذا كان كتاب ومن الله وهذه صفاته، أنه عزيز حكيم ويضع الشيء في موضعه وله العزة الكاملة، سيكون هذا الكتاب هو أفضل الكتب وأحسن الكتب، الكتب التي جاءت من عند الله فضلا عن كلام البشر. ثم قال تعالى: إن في السماوات والأرض لآيات. هذه بداية السورة، فيها هذه السورة تميزت أيضا بلفت النظر الآيات. إن في السماوات والأرض لآيات، وما ذكر هنا الآيات يعني جعلها غامضة حتى يثير الذكر، يثير الفكر ويستفز التفكر. إن في، يعني كقول الله تعالى في آخر يوسف: وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وهنا يقول: إن في السماوات والأرض لآيات. آيات كثر، لكن أين المعتبر؟ أين القلب الحي؟ فالفكر يبحث عنها والشرع يخبر عنها، ولذلك الشرع فيه بيان الآيات وفيه لفت النظر لها وفيه تجلية البصائر وفيه وضع اليد عليها. ولهذا قال: للمؤمنين، آيات للمؤمنين. كلما كان العبد مؤمن كلما كان نصيبه من الآيات أكثر، وكلما زاد إيمانه كلما زاد تحسسه للآيات من حوله. إن في السماوات والأرض الآيات للمؤمنين، وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. هذه أعمق وأغمض، ولذلك هذه علقها باليقين، والتي قبلها علقها بالإيمان. فآيات السماوات والأرض هذه للمؤمنين، يعني الإيمان فقط هو يدلك عليها، مجرد الإيمان. لكن الآيات التي في خلقك وفي خلق الدواب من حولك، سواء في خلق الأنفس وما كتب له من سعادة وشقاوة وأرزاق وآجال وأعمال، أو الأرواح أو القلوب أو الأجساد أو ما يصلحها، والدواب كذلك وما فيها من طبائع، هذه سبحان الله آيات آيات آيات لقوم يوقنون. اليقين هو زيادة الإيمان إلى الحد الأقصى. سبحان الله العظيم. وفي خلقكم وما يبث من دابة، الدابة ترى تطلق على دواب الأرض ودواب الجو ودواب البحر كلها. في الحديث قال: فوجدنا حديث حوت العنبر، قال: وجدنا دابة من دواب البحر. وكذلك العرب تقول: يدب دبيب القطاء وكذا. فالمراد أنه سواء ما كان يدب حقيقة أو ما يقبل الدبيب، فهذا يشمل كل مخلوقات الجو والبر والبحر، فيها عجائب لا تنتهي لقوم يوقنون. وهذا يدلهم على الخالق، والدلالة على الخالق تدل على توحيده. ثم قال: واختلاف الليل والنهار. كذلك هذه عجب، اختلاف الليل والنهار بالنور بالظلمة بالزيادة بالنقص، هذا في كذا، هذا يطول هذا يقصر، هذا برد هذا حر، لا إله إلا اختلاف وتنوع ويخلف بعضها بعضا. وما أنزل الله من السماء من رزق، كم نزل من السماء من رزق، وأعظمه الوحي، هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. هذه في أول غافر، أول آل حميم السبع. فالرزق كل ما نزل من السماء رزق، ذكره هنا بما يؤول إليه، لأن يرتزق منه الناس سواء في محياهم أو في معادهم، وحي ينير الأرواح والبصائر، أو كان مطر أو كان. وما أنزل الله من السماء من رزق أحيا به الأرض بعد موتها، كانت على شرك وجاهلية فحيت بالتوحيد والسنة والعلم وذهب عنها الجهل، كانت في جفاف حيت بالأمطار هكذا. وتصريف الرياح، سبحان الله العظيم، الرياح لو تفكرت فيها، أول شيء مكان الهبوب، بعضها دبور غربية وبعضها صبا شرقية وبعضها شمال وبعضها جنوب، بعضها لينة وبعضها شديدة، بعضها حارة بعضها باردة، بعضها عنيفة بعضها رخاء وبعضها عذاب وبعضها رحمة. سبحان الله، تصريف الرياح يصرفها كيف يشاء، وهي خلق من خلق الله عز وجل. هذا آيات لقوم يعقلون، هذه أهون من الذي قبلها، لذلك هذه علقها بالعقل، واللي قبلها باليقين واللي قبلها بالإيمان. هذه بس مجرد واحد عاقل ويتعقل ويتفكر، يشوف اختلاف الليل والنهار، يشوف تصريف الرياح، يشوف ما أنزل الله من السماء، يشوف هذه كلها آيات لقوم يعقلون. ثم قال جل وعلا: تلك آيات الله، سواء هذه الآيات المفتوحة في الكون المفتوح أو الآيات التي في القرآن المقروء. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. نتلوها إن كانت الآيات السابقة فمعناها نتلو شأنها ونبينها لك، وإن كان القرآن نتلوه عليك، يتلوه جبرائيل وأن تتلوه على الناس. نتلوها عليك بالحق، الآيات كلها تأتي بالحق المبين، ما فيها لا لبس ولا فيها، كما قال تعالى: ما كان حديثا يفترى. قال الله عز وجل في آية فيها تقريع وفيها يعني تنبيه للمؤمن والكافر، وهي للكافر أشد، قال: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. أي حديث بعد الله وبعد آياته سيؤمنون به؟ لا يوجد. إذا لم يؤمنوا بالله الذي أينما تولوا فثم وجه الله وثم شيء يدلكم على الله وآياته، أينما تولي سترى آياته. إذا لم تؤمن بالله وبآياته فأي حديث لن تؤمن به. ولذلك الآن اللي ما يؤمن بالوحي لن يؤمن بشيء، سيضيع في المهالك وفيه. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ثم ابتدأ الحديث مرة أخرى فقال: ويل لكل أفاك أثيم، له العذاب والإهانة. ويل لكل أفاك، الأفاك الذي يختلق الإفك مرارا وتكرارا بصيغة مبالغة، لا يمل من الإفك. أثيم أيضا يجترح الإثم مرارا، ويل له. نزلت في قوم قريش كانوا يريدون أن يصدوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون: تعالوا نحدثكم بأحاديث ليست بأحاديث محمد، يخترعون الإفك. ويل لكل أفاك أثيم. ثم قال: ما هو الأفاك الأثيم؟ يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها. يعني يسمع الآيات، وهذا ترى أي واحد يأتيه الحق ويعرض عنه ويخشى أن له نصيب من هذه الآية، إذا كان آيات الله تتلى عليه واضحة ما فيها لبس ثم يصر، والدافع للإصرار هو الاستكبار. قال: يصر مستكبرا، وهذا مذكور كثيرا في سورة غافل أيضا: إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه أليس في جهنم مثوى المتكبر. ثم يصر مستكبرا، الإصرار والاستكبار هذا يعوذ بالله أشد شيء، هذه تقلب الصغائر إلى كبائر، تقلب الصغائر إلى كبائر، الإصرار والاستكبار. أما الإنسان المنكسر اللي يفعل الذنب وهو ما يصر عليه ولا يستكبر ويرجو التوبة، هذا أهون، لكن اللي يصر مستكبرا. ولذلك قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة وظلموا أنفسهم ذكروا الله استغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعل، ما يصرون. قال هنا: يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، كأنه ما سمع شيء. فبشره، البشارة دائما تكون الأمور المحبوبة، لكن إذا قيدت بالعذاب يحسن أن يسمى بشارة. قال: فبشره بعذاب أليم، عذاب مؤلم، نسأل الله العافية والسلام، دائم. وفي الأربع آيات القادمة سيصف العذاب بأوصاف شتى، هنا عذاب أليم، وبعدها مهين، وبعدها عظيم، وبعدها رجز أليم، نعوذ بالله من ذلك. قال: فبشره بعذاب أليم. وهذا كله تسليه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لكثرة ما لاقى من إعراضهم وصدهم، وفيه أيضا تهديد لهم. قال أيضا يصفه، الوصف الأول أن يسمع الآيات تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمع. الوصف الثاني: وإذا علم من آياتنا شيئا، هنا ليس علم المعاني والحقائق، لا، يعني علم الخبر، إذا علم بخبرها أو بنزولها. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا، يعني فقط اتخذها هزوا، مثل ما تقدم في آخر الدخان لما أنزل الله الزقوم، قال أبو جهل: ما نعرف الزقوم إلا عجوة يثرب بالزبد نتزقمه، وأخذ يضحكون. قال: أولئك لهم عذاب مهين، مقابل الاستهزاء الإهانة، ومقابل الاستكبار الألم. قال تعالى: أولئك لهم عذاب أليم، من ورائهم جهنم، أي جهنم تنتظرهم. أكثر أهل التفسير يفسرون من ورائهم جهنم من أمامهم جهنم، يقولون وراء هنا بمعنى أمام، يقولون وراء بمعنى أمام، يعني هم يتخيلون إنسان يسير في طريق فيقولون وراءه جهنم، يعني جهنم قدامه. هذا من حيث المعنى، لكن من حيث اللغة كلمة وراء ما تعطي هذا المعنى. لو تدبرت كلام العرب اللي نزل به القرآن كلمة وراء ما تعطي هذا المعنى. وأحسن من حرر هذه المسألة ابن عطية، لأنه مهتم بالفروق اللغوية، عند قول الله عز وجل من ورائهم كان من ورائهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. الملك من ورائهم، هو أمامهم. طيب يقول هو ابن عطية، يقول أنت لا تصور أنك أنت سائر في طريق، لا أنت تصور، تصور أن الطريق هو اللي تمشي فيه الأشياء على شكل دفعات كذا، فلذلك من ورائك، يعني الآن مضى الزمن هذا وراءه الزمن الثاني وراءه الزمن الثالث، يكون هكذا عندئذ تتضح. وترى هذه بالمناسبة مستخدمة عندنا أيها الأخوة في لغتنا العادية. لو واحد مثلا كان عندك مستمتع أنت وياه بالمجلس ثم استأذن ليخرج، فعندنا وش نقول له؟ نقول وش وراك، وش وراك، وش نقصد، يعني وش قدامك، لماذا تستأذن بهذه السرعة، وش وراك. هو نقصد يعني إن الزمن القادم ماذا فيه، ماذا وراءك، هذا معناه. من ورائهم جهنم يعني تنتظرهم، تهديد شديد وتسلية النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الدنيا ليست كل شيء، سواء للمكذب أو للموقن ليست كل شيء، وهذا يهون جدا على الإنسان إذا علم أن الدنيا ليست كل شيء، ما فيها من مصائب أو عذابات أو ألم أو نعيم، ليست كل شيء، بل ليست شيء. قال ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا، كل ما حصل الإنسان في الدنيا هو كسب، وأوله الأولاد. قال عليه الصلاة والسلام إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، فإذا أولادهم لن يغنوا عنهم من الله شيئا. قال تعالى لا أقسم بهذا البلد وأنت أحلهم بهذا. قال تعالى تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، تفسير أولاده. طيب كذلك ما كسب من المال، كذلك ما كسب من الجاه، من السلطان، من العبيد، من الأتباع، من لن يغنوا عنه مثقال ذرة يوم القيامة، لا ذو قوة فينتصر ولا ذو براءة فيعتذر. وأيضا طيب إذا هذا ما أغنى عنهم ما كسبوا، طيب اللي هم تعلقوا بهم يعتقدونهم قوة قاهرة، أيضا قال ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء، أي ولي اتخذه هو من دون الله لن يغني عنه من الله شيئا. بل قال عليه الصلاة والسلام يا فاطمة بنت محمد لن أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد، يا صفية بنت عبد المطلب، يا عباس، قدموا لأنفسكم، احذروا النار، لن أغني عنكم من الله شيئا. قال تعالى ولهم عذاب عظيم، وصف بأنه عظيم عظيم عظيم ومهين وأليم. ثم قال تعالى هذا هدى، هذا القرآن هو والله الهدى، هدى يعني يهديك في كل ما اختلف فيه من الفروع والأصول، كل شيء يشتبه عليك تجد القرآن فيه الهدى البين. والذين كفروا بآيات ربهم، رجع الآيات سواء المقروءة أو المنظورة، لهم عذاب من رجز أليم. قد يقول قائل طيب الرجز هو العذاب، فلماذا قال هنا عذاب من رجز، يعني كأنه قال عذاب من عذاب؟ لا، العذاب الأولى هنا تأتي بمعنى حظ أو نصيب، يعني لهم قطعة أو نصيب من رجز أليم، والرجز هو عذاب مخصوص، نعوذ بالله من ذلك. هذه أربع آيات فيهم. ثم رجع القرآن إلى الآيات مرة أخرى فقال الله، بدأ بلفظ الجلالة، الذي سخر لكم البحر. هذا أيضا عبرة لو الإنسان يعتبر البحر هذا كيف سخر، سبحان الله العظيم، هذه المحيطات العظيمة لو أنها لم تسخر لنا من يستطيع أن يركب على ظهرها، من يستطيع أن يغوص في جوفها، من يستطيع؟ بيّن الله لنا كيف فعل مع موسى لما أن سخر له البحر حتى انفلق، وبيّن الله عز وجل لنا أن إبراهيم أيضا في الآثار لما أرادوا أن يحرقوه أن البحر استأذن ربه أن يغرق هؤلاء وأن يغرق أهل الأرض. فالبحر خلق عظيم كما قال عمرو بن العاص، خلق عظيم اركبه خلق ضعيف، فمن اللي سخر الخلق العظيم هذه، محيطات هائلة، والله لو تشوفون يعني صور الأمواج أو ما يسمون الآن تسونامي، سبحان الله العظيم، يعني يقف كذا 50 متر في الهواء أو أكثر، ويعني يدمر كل ما أمامه، كل ما أمامه، هذا خلق عظيم عظيم جدا سبحان. ولذلك عمر رضي الله عنه حلف أن لا يركب مسلما على البحر، لا في جهاد ولا في غيره، حلف بذلك. وبحثنا في الموطأ أو في الكتاب السنة الآن مسألة الاستطاعة في الحج، وهل الذي لا يستطيع إلا عن طريق البحر يكون مستطيعا أو معذورا، والمرأة هل يلزمها ركوب البحر أو لا؟ قال: الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره. الفلك هذه تنقل الناس وبضائعهم وتربط بين البلدان في أمر عجيب، في مصالح عظيمة. لولا أن الله سخر البحر ما آية، ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام إن يشاء يسكن الريح، هذا أيضا في آل حامد في الشورى: فيضللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. قال: ولتبتغوا من فضله، سواء من فضل الآخرة في حج وفي جهاد، كما قال عليه الصلاة والسلام: عرض عليه أناس من أمتي كالملوك على الأسرة أو ملوك على الأسرة يركبون ثبج هذا البحر غزاة في سبيل الله، وكذلك الحجاج وغيرهم، أو يبتغي من فضله في التجارات وغيره. ولعلكم تشكرون، المؤمن دائم شكور، يفكر في كل شيء، الهواء مسخر، الأرض مسخرة، لولا أنها مسخرة لمادت بنا أو لغاصت بنا أو لتحركت بنا، ما نستطيع نبني عليها ولا نمشي عليها ولا نزرع فيها. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. الهواء هذا الآن، قبل فترة جابوا عاصفة في بعض دول الكفر تحمل الناس حمل، تذكروا كيف عاد عاصفة عاد اللي جعلتهم كأعجاز نخل خاوية. البحار مسخرة، كل شيء مسخر لنا. ولذلك قال في الآية التي بعدها، يعني لما ذكر التسخير العام هذا الليل والنهار والدواب والمطر، قال: وسخر لكم. هذا كله له ثمن، ترى هذا ثمن، له ثمن وهو التوحيد. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، ما أعظمها من آية، كل شيء مسخر لك، ما في السماوات وما في الأرض. طيب هذا مسخر لك حتى تعبث، حتى تعمر الدنيا وتخلد فيها؟ لا، مسخر لك لتعبد الله عز وجل وتشكره، ثم يخرب هذا الكون بما فيه. فهذا التسخير آية عظمى. ولذلك من الآثار الطريفة والمعجبة، يقال إن حكيما ضافه رجل فقدم له رغيفا، فكأن الرجل تقال لهذا الرغيف، فقال هذا الرجل الحكيم، يروى أنه من الأحبار ويروى أنه من حكم هذه الأمة الله أعلم، فقال: لو تعلم كم سخر في هذا الرغيف من خلق لما تقال ليته، سخرت له ملائكة بالأمطار، كل قطرة معها ملك، وسخرت له الأرض، وسخر له النبات، وسخر له الحيوان يحرث ويخرج الماء من الآبار، وسخر له الإنسان يزرع ويعالج ويحصد ويجمع ويدوس ويطحن ويخبز. يعني هذا الرغيف اللي أمامك على مائدتك، كل ما تفكرت فيه كم من أمة سخرت لهذا الرغيف من ملائكة ومن حيوان ومن إنسان ومن خلق حتى يأتيك ابن آدم. طيب هذا ما له ثمن؟ هذا له ثمن، هذا له ثمن، كل شيء ستسأل عنه. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذه الآيات كانت سلوى للصحابة في ذلك الوقت وبعد ذلك الوقت، سلوى، واحد يدخل في عالم القرآن ينسى الدنيا وما فيها. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إذن بداها آيات المؤمنين، آيات لقوم يوقنون، آيات لقوم يعقلون، آيات لقوم يتفكرون. طيب بدأ الآن في حديث آخر فقال: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. هذا في تلك الأيام وفيما ماثلها إلى قيام الساعة، يعني يأتيهم كلام فاحش، يأتيهم كلام جهال وكلام يهود وكلام نصارى ومشركين ووثنيين واستهزاء وتكذيب، وأنت مستضعف، ما لك إلا تغفر. يا مؤمن اغفر، بمعنى تجاوز واصفح واعفو ولا تنتقم لنفسك، اغفر لهم حتى يأتي أمر الله، حتى يحكم الله بينكم. يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، هذا الوصف الدقيق لكل كافر، أنه لا يرجو أيام الله، لا يخاف ولا يرجو أيام الله، إما نعمه وإما نقمه، كلها أيام من أيامه. قال تعالى لموسى: وذكرهم بأيام الله. هؤلاء لا يرجون أيام الله، اللي حملهم على الكفر والتكذيب والاستهزاء أنه لا يرجو أيام الله، هذا والله وصف دقيق له. كما في الوصف الثاني: الظانين بالله ظن السوء. اغفر لهم، يعني في الدنيا تجاوز حتى يأتي الله بأمره. قال: ليجزي قوما بما كانوا يكسبون، يعني لأنه سيأتي يوم يجزى كل قوم بما كانوا يكسبون. فأنت الآن كما قال في آخر يونس: اتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكم. وقالوا: فتولى عنهم فما أنت بملوم، وآيات كثيرة من هذا الصنف. ثم أيضا جاءت آيات فيها الجزية وفيها القتال وفيها نبذ العهود، وفيها هذا موجود وهذا موجود. قال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه. لما ذكر الله أنه سيجزي كل قوم بما كانوا يكسبون، ناسب أن يذكر الفريقين، فقال من عمل صالحا فلنفسه. الإنسان اللي يغتنم اللحظات والدقائق ويعمل الصالحات، وأعظمها الصالحات القلوب، أعمال القلوب الصالحة، هذه تقطع بك مسافات كثيرة وأنت لا تشعر، تحرك لقلبك حب الله عز وجل وخوفه ورجاءه والحياء منه والتوكل عليه توحيده، هذه ما حتى الملك ما يدري عنها حتى يكتبها، يعلمها الله عز وجل. الإخلاص الصدق الإحسان، هذا من هذا عمل ترى، هذا محسوب، هذا أعظم شيء. وكذلك عمل الجوارح، عمل اللسان، من عمل صالحا فلنفسه، إنما يقدم لنفسه، ومن أساء فعليها، إنما يحمل على نفسه الأوزار، وأمام طريق طويلة وعقبة كؤود والظهر محمل، الله المستعان. ثم إلى ربكم ترجعون، المرجع كله إلى الله، سواء في القضاء يعني بين العباد، أو في قضاء الأقدار مرجعك إلى الله وما قدر عليك، أو في الحكم مرجعك إلى الله وما يحكم به، كل شيء أن إلى ربك المنتهى. قال تعالى أيضا، هذا فيه تأنيس وتسلية وتعليم، دائما إذا نصب لك مثل وأسوة هذا سبحان الله ينشطك، خاصة يعني الصحابة في تلك الأيام، يعني ربطهم بالدين الأول وبالناس اللي قبلنا وفيهم خير وفيهم صلاح وفيهم. ولقد آتينا، ولقد كذا بالتحقيق وباللام وبقد، آتينا إيتاء، العلم دائما سبحان الله يؤتيه الله إيتاء، قل ربي زدني علما، العلم نور، ما هو اللي نفعله نحن أسباب، لكن حقيقة العلم، حقيقة العلم هذا نور يقذف الله في القلب، في قلب من يشاء، وكثر اللي يدرسون واللي قذف في قلبهم الحكمة، هذا قلة، ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وأحسن من وصف حقيقة العلم علي بن أبي طالب، وهو والله منهم، في وصية لكميل، فقال عنهم هجم بهم العلم على حقيقة الأمر، فاستلانوا ما استوعر منه المترفون، وأنسوا بما استوحش منه الضالون، وصحبوا الناس بأبدان وقلوبهم معلقة بالمنظر الأعلى. هذا وربك العلم، هذا وربك العلم. قال تعالى آتيناهم، ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكمة والنبوة، الكتاب التوراة من عند الله عز وجل، والحكم السنة والفقه، حتى قالوا أن موسى يعني آتاه الله من الاتساع في فقه الأحكام وما بين لقومه ما لم يأتي أحد، يعني في حتى موسى تكلم في أحكام كثيرة جدا وموروثة عند بني إسرائيل. والنبوة، آتاه الله نبوة، وأيضا كثر الأنبياء في بني إسرائيل كثرة كاثرة يعني. فإذا بني إسرائيل فضلوا بهذا الكتاب، والكتاب كتبه الله بيده، التوراة كتبها بيده جل وعلا، وأنزلها مرة واحدة في ألواح على موسى بعد 40 يوم من الوعد، يعني شيء عظيم مهول، وكلمه الله مباشرة كفاحا، وآتاه الله الحكم، وضع الشيء في موضعه، والقوة والفقه والسنة، وآتاه الله النبوة. قال ورزقناه من الطيبات، المستلذات الحلال، كل ما استلذ من الحلال. وأيضا بن عطية له تحرير في خلاف مالك والشافعي في مسألة الطيبات هذه، لأنها مسألة مهمة للغاية، وهو فقيه وقاضي ومفسر، ليس في هذا الموضع، في موضع تقدم قريبا في الطيبات، ذكر مناط الخلاف بين مالك والشافعي، لأن الشافعي يقول كلما استطابته العرب فهو طيب، ومالك يقول كل حلال فهو طيب، ويعني بينهم اختلاف، وأحسن من حرره المفسر، والله إنك تجد أحيانا في بعض مسائل الفقه يحررها المفسر أكثر من الفقهاء، لأنه يخرج من القرآن نفسه، ويكون يعني سبحان الله. وترى العلوم الإسلامية أحيانا تجد هنا ما لا تجد هنا، تجد في التفسير من السيرة مثل تفسير القرطبي، تجد فيه تحرير مواضع من السيرة لا تجدها عند المؤرخين، وتجد عند هذا، لأنهم كلهم يأخذون علومهم الأصلية ويضعونها في التفسير. المراد رزقناهم من الطيبات، من وسلوى وخيرات، وفضلناهم على العالمين، بني إسرائيل فضلوا على عالم زمانهم بالكتب والحكم والنبوة، وفيهم كان فيهم قوة، فيهم أمة يهدون بالحق وبه يعدلون كما قال الله عز وجل. وآتيناهم بينات من الأمر، أيضا بينات تفصل كل شيء من الأمر، فإذا عندهم كتاب وحكم ونبوة وبينات من الأمر، سبحان الله كل شيء واضح وجلي، ومع ذلك يعتب الله عليهم، وفيه تحذير لنا، فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم. لماذا؟ كيف بعد البينات، بعد الكتاب والحكم والنبوة يكون فيه اختلاف؟ نعم، اختلاف بغي، وليس اختلاف رحمة. اختلاف الرحمة هو ما أذن لنا أن نختلف فيه كاختلاف الصحابة في مسائل الفروع. يكون المسألة مثل اللي يرمي على شارة بعيدة، يعني واحد يصيبها واحد يخطيها. لكن اختلاف البغي هو أن يترك الحق كذا بغيا لأجل دنيا، حق واضح يتركه من باب البغي، وهذا وقع في هذه الأمة كثيرا، وهو سبب نشوء المذاهب والأحزاب وغيرها. قال: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. إذن ما اختلفوا عن جهل، اختلفوا بعد العلم بسبب البغي. قال تعالى: إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. دعهم، فإن فيه قضاء، يعني الأمر ليس متروكا هكذا، فيه قضاء سيحكم بينهم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر. الله أكبر، يعني جاءت شيء مغطي على اللي قبله كله، يعني حتى ما عندهم من البينات ومن لا، أنت جاءك شيء أعظم. ثم جعلناك على شريعة، شوف حتى سبحان الله، تأمل اللفظ القرآني. الشريعة عند العرب هو المورد اللي يريدونه الناس ويشربون منه، شرائع. ومنه حي الشرائع في مكة، سمي شرائع لأنه كان فيه عيون، وانفجرت العام في شرائع النخل عيون، فكانت فيه شرائع يشربون منها الناس ويريدون عليها البادية والحاضرة والبهائم والإنسان. فشبه الله الشريعة وما فيها من الحلال والحرام والأحكام والوضوح والبينة كأنها مورد يريد العلماء ويريدون العامة. ثم قال: أنت يا محمد جعلناك على هذه الشريعة، يعني حملناك ووضعناك على المورد الزلال، على الكلام البين، جعلناك على شريعة. والشريعة هذه من الأمر، يعني من أمر الله جل وعلا، من أحكامه حلال وحرام سبحان الله. فلذلك خلاص النعمة تامة عليك، يعني أخذناك ووضعناك على شريعة من الأمر. ولذلك قال: فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. سيكون أهواء صادرة من قوم لا يعلمون، فاحذر أن تتبع الأهواء وتترك هذه الشريعة التي جعلناك عليها. وهذه تشبه الآيات، آيات التحكيم التي في المائدة. يقول عز وجل: ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شريعة ومنهاجا، ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفا حكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وهنا قال: ثم جعلناك على شريعة من الأمر. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، له تعليق حسن جميل مات على هذه الآيات، يقول: هذه الآيات فيها تسلية لكل أحد، كلما ضاق بك الأمر يقول اقرأ هذه الآية من سورة الجاثية: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، لن يدفعوا عنك ولن ينفعوك، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض. سبحان الله، كل من خالف الشريعة سيكون بينهم نوع ولاية وتولي، وهم ظالمين كلهم، كلهم ظالمون، ولكن يتولى بعضهم بعضا لهدم الشريعة. وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، لكن جاءت الولاية الكبرى، قال: والله ولي المتقين. إذا كان هم استغنوا بولاياتهم أو بذكائهم أو بعقولهم، فالولاية الكبرى للمتقين من الله، هو وليهم ناصرهم حاميهم هاديهم. الله يتولى الصالحين، نزل عليك الكتاب بالحق وهو يتولى الصالحين. الله أكبر، صدق الله الشيخ محمد، كلما ضاق بك الأمر اقرأ هاتين آيتين فقط. ثم أيضا عقب ومدح القرآن فقال: هذا بصائر للناس، بصيرة وبصيرة وبصيرة وبصيرة، موجات من تنوير البصيرة، بصائر للناس وللناس كلهم، حتى المؤمن والكافر، كل من ورد إلى هذه الشريعة وهذا العد والمورد سيجد ما يجلو بصيرته وعماه، وهدى أيضا ورحمة أيضا لقوم يوقنون. إذا كان عنده يقين بالقرآن سيكون نصيبه من البصر والبصيرة ومن الهدى والرحمة أعظم نصيب. نسأل الله من فضله، يا ما أعظم، ما أعظم بداية هذه السورة وخاتمتها أيضا. آخر آيتين قال الله عز وجل: أم حسب، هذه أم ليست للمعادلة، يعني ليست مثلا قدامه شيء يقول كذا ولا كذا، لا، هذه بداية كذا، يعني استفهام. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذه الآية يسمونها مبكات العابدين، كم بكى عندها من رجل صالح من أول الدهر وآخره، وكم سهر من رجل صالح على هذه الآية طول ليله يرددها. هذه الآية فيها بشرى، أول شيء أنها كأنها تشير إلى كفار مع مؤمنين، لأن لما عقد لما عقد المقابلة جعلها الذين اجترحوا السيئات من اللي قابلهم؟ الذين آمنوا. فإذا كأن أولئك ليسوا بمؤمنين، هذا الفهم الأول الآية، يعني كأنها بين كفار ومؤمنين. لكن أيضا حتى المؤمنين فيما بينهم في نصيب، لكن أيضا كلمة اجترحوا، شوف السيئات جاء لها أسردت لعدة أفعال. في سورة النحل مكروا السيئات، هذا خطير جدا، مكروا السيئات. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض، العقوبة شديدة يعني. وفي هنا اجترحوا، وفي مرة قال عملوا السيئات، ترى كل واحدة لها طريق. فاجترحوا هذه كأنه متعمد، وعملوا كأنه عامد، ومكروا يعني فيها نفاق وفيها يظهر شيء ويخفي شيء، وكل شيء له نصيب. فهذه اجترحوا يعني كأنه يجترح، ومنه الجوارح، سواء جوارح الإنسان أو الطيور الجوارح أو الجرح أو الجراح أو اجتراح لحاء الشجر، يعني كأنه يفعل الشيء اجتراحا واجتراء. هذا معنى، هذا صحيح، هذا أعوذ بالله، نسأل الله العافية. إن شاء الله أن المؤمن ما يقدم على السيئات بهذه النفسية. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. آمن من أحماق قلبه وصدق عمله بالإيمان، لأن الإيمان سيكون دعوة، إذا كان ما مع عمل سيكون دعوة. آمن وعمل الصالحات ما يستوى، الاجتراح بهذا المعنى مع المؤمن اللي يعمل الصالحات ما يستوى حتى لو دخل الجنة، وإذا كان الكفار ما يستوى. كل المفاضلات، والله هذه الآية مبكات العابدين. صحيح، قال سواء محياهم ومماتهم، سواء المقابلة بين كافر، يعني محيا الكافر ليس كمحيا المؤمن، وممات الكافر ليس كممات المؤمن، أو المقابلة في محيا الكفار ومماتهم ليس كمحيا المؤمنين ومماتهم، أو أيضا بين المؤمنين. فإذا لا سواء، لا سواء، لا في المحيا ولا في الممات. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون، ساء ما يحكمون. إذا كانوا يظنون أن الله يجعلهم سواء، قد ظنوا بالله أقبح الظن. قال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكم المسلمين كالمجرمين. الآية الأخيرة قال تعالى وخلق الله السماوات والأرض بالحق، نفس الآية التي كانت في آخر الدخان، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهم إلا بالحق. إذن فيه أيضا رجوع إلى مسألة الآيات، السماء هذه المحكمة والأرض والبحار والجبال هذه كلها مخلوقة كذا، لا والله بالحق، مخلوقة بحق، وأيضا من ورائها حق عظيم وهو حق العبادة لله عز وجل، ومن ورائها ثمن عظيم. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت. إما أن تكون اللام لام التعليل، أي أن هذا الخلق لكي يكون فيه جزاء، يعني خلق الله السماوات لكي يجازيكم على ما عملتم، كقوله تعالى ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. وقد تكون لام الصيرورة، أي وليصير الأمر أن يجزى كل، أن تجزى كل نفس بما كسبت. كلها صحيحة وتؤول إلى معنى واحد، إذن مخلوقة بالحق وخلقها الحق جل وعلا وسيسأل عنها، وأيضا خلقت لكي ينظر الله ماذا نعمل ويجزي كل نفس بما كسبت. ثم ختم ذلك بقوله وهم لا يظلمون، لن يظلم أحد أبدا عند الله عز وجل، بل لا يريد الله ظلم العالمين، يعني مجرد الإرادة لا يريد أن يظلم العالمين، ومن هم العالمين حتى يظلمهم رب العالمين. إذن ما في أحد يوم القيامة سيقول أنا مظلوم إطلاقا أبدا، ما في أحد يقول أنا مظلوم، لكن بما كسبت يداك. نسأل الله عز وجل أن لا يكلنا لأنفسنا طرفة عين، نسأل الله أن يجعل نصيبنا من هذه الشريعة العظمى أعظم نصيب، وأن يجعلنا من يتبعها ولا يتبع أهواء الذين لا يعلمون. نسأل الله عز وجل أن يزيدنا علما ويقينا وإيمانا وفقها. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المؤمنين الموقنين المتفكرين المتعقلين. نسأل الله أن يجعل نصيبنا من القرآن أعظم نصيب. نسأل الله أن يعصمنا والدينا وذرياتنا والمسلمين من الزيغ ومن الضلالة ومن الفتن ومن الأهواء. نسأل الله أن يجعلنا من خاصة أوليائه ومن خاصته وأهله وهم أهل القرآن. نسأل الله أن يزيدنا علما بالقرآن ومعانيه وعملا بما فيه، والله المستعان. نسأل الله أن لا يضلنا بعد إذ هدانا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله